أصفيك أقصى الود غير مقلد أصفيك أقصى الود غير مقلد عندك ينفعوا أصفيك أقصى الود غير مقلل إن كان أقصى الود عندك ينفعوا وأراك أحسن من أراه وإن بدا منك الصدود وبان وصلك أجمعون يعتادني طربي إليك فيغتلي وجدي يعتادني طربي إليك فيغتلي وجدي يعتادني طربي إليك فيغتلي وجدي ويدعوني هواك فأتبعه كلفا بحبك مولعا ويسرني إني امرئ كلف بحبك مولع We'll be right back. من النسيم ولا وشوشة لطاق القمر فما همسته لغن النسيم ولا وشوشة لطاق القمر ولكن برغم Thank you.